خلصانه رايح ما بعد رجعه خلصانه واخر ذكرى لك دمعه منك انحرم قوه دنيا بدوك ايش تسوى منك انحرم قوه دنيا بدونك ايش تسوى خلصانه خلصانه منك انحرم قوه دنيا بدونك ايش تسوى والله ما اسوى منك انحرم قوه دنيا بدونك ايش تسوى خلصانه خلصانه مسلم انا عايف عمر مسلم انا عايف عمر طار الصبا ما ينعى طار الصبا ما ينعى مصباحي ما بيشوفته مصباحي ما بيشوفته كل نفس من دون رماد كل نفس من دون رماد يا جدم يرضى فرقته يوم المواد عين راد يا شطر شوق ما كمل وش ما هجارتك يزداد وش ما هجارتك يزداد هلي يلي موادع ويا عز غالي هلي يلي والله اللي يعلم بحق ويله ويله هلي يلي موادع ويا عز غالي هلي يلي والله اللي يعلم بحالي روحي تروحي لك فدوة دنيا بدونك ايش تسوى روحي تروحي لك فدوة دنيا بدونك ايش تسوى خلصانة يلا شباب ايدك وعلى هواك فدوة روح لك خلصانة رايح ما بعد رجعة خلصانة واخر ذكرك دمعة خلصانة خلصانة رايح ما بعد رجعة خلصانة واخر ذكرك دمعة خلصانة آخر ذكرى لك دمعة منك انحرم قوة فدوة فدوة منك انحرم قوة بدونك ايش تسوى خلصانة مسلم انا عايف عمر طار الصبال ما ينعى للموفق عقيل حسيناوي مسلم انا عايف عمر طار الصبال ما ينعى مصباحي ما بيشوفته كل نفس من دون رماد يا جدم يرضى فرقته يوم المواد عين راد يا شطر شوق الماكمل وش ما هجارتك يزداد وش ما هجارتك يزداد هلي يلي موادع ويا عز غالي هلي يلي والله اللي يعلم بحالي هلي يلي موادع ويا عز غالي والله اللي يعلم بحالي روح تروح لك فدوة دنيا بدونك ايش تسوى روح تروح لك فدوة دنيا بدونك ايش تسوى خلصانة يلا ابويا خلصانة خلصانة رايح ما بعد رجع ما شاء الله خلصانة واخر ذكرك خلصانة خلصانة جواب يقضى حاجتك مسلم هالليلة منك أنحرم منك أنحرم قوة يبدونك إيش تسوى منك أنحرم قوة متعيني يبدونك إيش تسوى خلصانة إيه ما عايفك حتى بحلم يا عشق عاشر دمي شلون يسولف ويا أخو الحسن ما عايفك حتى بحلي يا عشق عاشر دمي أغرف بشاطئ محبتك منك خذيت كل عزمي منك خذيت كل عزمي ما هم باكر لو اجا وحدك صريت كل همي يا نفس ساكن ريتي يا روحي مو بن عمي يا روحي مو بن عم امانينا تهاجر ويفجر باكر امانينا شه قبل ليله العاشر امانينا هاجر ويفجر باكر امانينا شه قبل ليله العاشر غيرك يا عطش يروى دنيا بدونك ايش تسوى غيرك يا عطش يروى يلا سمعني خلصانة خالصة رايح ما بعد رايح ما بعد رجع خلصانة واخر ذكرى لك خلصانة خلصانة رايح ما بعد رجع خلصانة واخر ذكرى لك منك أنحرم منك أنحرم منك أنحرم قوة يبدونك إيش خلصانة خلصانة شمس الله منك تستحي تشتفني حبل إحساسك شمس الله منك تستحي تشتفني حبل إحساسك مسافر وريد طيلبتي مسافر وريدا امنيه امنيه عنده مسافر وريدا طيلبتي امنيه تبوس راسك امنيه تبوس وش بقني شابقت ما يرد وش بقني شابقت ما يرد سر الحياه انفاسك وللعلة اخذ لي دواء تراب اليدوس مدازه وزينه ولا ولا على مسلم يا مالكني شوف شي سولف ويا الحسين هذا العظيم شوف اريد بعشقك اتوذر الله يا مالكني بعد شو تريد يا مسلم يمشي ما تكون انجر بجفاك القلوب يهوى دنيا بدونك ايش تسوى بجفاك القلوب يهوى دنيا بدونك ايش تسوى خالصانة اويلا خالصانة ابشوا جاوبني خالصة رايح ما بعد رايح ما بعد الله صانع رايح ما بعد رجعت خلصانة فما اخذني القدر اخذ بريد احسانك الكوفة ما اخذني القدر اخذ بريد احسانك واخذ عهد هنادتك عنك اشيل احزانك عنك اشيل احزانك وافرش لك القاع بهله وفرش لك القاع بهله من الكوفة حيث صيوانك تلقاني واقف مستعيد ومعذب بديوانك تلقاني يتمنى يتمنى مسلم يتمنى يكون يجي الحسين هو يستقبله تلقاني واقف مستعيد ومعذب بديوانك تلاقيني وحضنك حضنتي مضيق تلاقيني تلا اخويا اخويا يقول له اخويا تلاقيني وحضنك حضنتي مضيع تلاقيني ودمعتي دمعتي مشيع اللبي واجب الدعوة الدنيا بدونك ايش تسوى خالصانة خالصانة يلا ابويا خالصانة رايح ما بعد ويلا كان حرم قوه يبدونك ايش يسوى منك ان حرم قوه يبدونك ايش يسوى خالصانه للكوفه ما اخذني القدر اخذ بريد احسانك للكوفه ما اخذني القدر اخذ بريد احسانك واخذ عهد هنادتك عنك اشيل احزانك وافرش لك القاع بهله من الكوفة حيث صيوانك تلقاني واقف مستعيد ومعذب بديوانك ومعذب بديوانك تلاقيني وحضنك حضنتي مضيع تلاقيني دمعتي دمعتي مشيع لبي واجبي الدعوة يبدونك ايش يسوى لبي واجبي الدعوة يبدونك ايش خلصانة خلصانة جواب مرة واحدة بعد إيه خالصانة رايح ما بعد إيه إيه بدوة خالصانة واخر بقلب دمعة خالصانة رايح ما بعد رجع خالصانة واخر بقلب دمعة منك أنحرم قوة اسمع اسمع خالصان. شوف مسلم عندي أمان مدللة تفقدني لو صار الليل. عندي أمان مدللة تفقدني لو صار الليل. تقول وين أبوي وين أبوي عمي بنيتي حميدة سيدي ما تحملي صغيلي الخير. لا سامح الله استشهديت لو عنك تعطل حيل بشفك اللي يتشاطر عطوف امسح دمي علي سيل تفارقنا كل خطوة الجفين يذبل تفارقنا كل خطوة الجفين يذبل جفن وجدمي تشوى دنيا بدونك ايش تسوى خالصانة خالصانة خالصانة خالصانة. عندي أمانة مدللة تفقدني لو صار اللي تفقدني لو صار اللي بنيتي حميدة سيدي ما تحملي صهيلي الخيل ما تحملي صهيلي الخيل. لا سامح الله استشهدت لو عنك تعطل حيل شفك ليك شاطر عطف امسح دمي عيني يسيل امسح دمي عيني يسيل. فارقنا كل خطوة الجفين يذبل فارقنا كل خطوة الجفين يذبل جفن وجدمي تشوى دنيا بدونك ايش تسوى دنيا بدونك ايش تسوى خالصانة. والله ما قصرتوا الله يبيض وجوكم اخير مره اسمعها يلا شباب خالصانة. Thank you.